قال: ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجه. نعم، الله امتن على زكريا عليه السلام لما دعا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله له لما قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله بشره بيحيى وأصلح له زوجها التي كانت عاقرا، كانت امرأته عاقرا فأصلحها الله، يعني خلقة، وأصلحها أيضا في نفسها ودينها، فأصلحنا له زوجه يشمل الإصلاحين، إصلاح العقر وإصلاح الدين. نعم، استجبنا له وأصلحنا له زوجه. نعم، وقال بعض العلماء، الشيخ أخذ الجانب الثاني، أصلحنا له زوجه يعني في دينها ورأيها وعقلها. نعم، وقال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. نعم، ولهذا يجعل من جملة دعائه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فيدعو بصلاح زوجه وأولاده وصلاح المسلمين. نعم.